ويقول ما حكم الشرع في أن يترك الرجل فراشه أو غطاء نومه لا يغسلهما عن النجاسات بل يتركهما حتى ييبسا، وهل تنجح الثياب إذا جلس عليها أحد من الناس؟ ينبغي إذا أصاب الجواز أجاز يغسل، وكذا جدا يغسل هذا المساجد لأن النساء قد يأتي إليها وعليه ملابس رطبة أو جسمه رطب فيلبس بها، فالواجب أن تغسل وتطهر حتى إذا وطئ عليها بهذه الرطبة أو جلس عليها بثوب رطب تسلم من نجاسها، أما إذا بقيت بالنجاسة ثم جلس عليها رطب تنجس، فلا ينبغي هذا، بل يجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يغسل ما يحتاج إليه من غطاء أو غطاء أو غير ذلك مما ينتفع به، فإذا كان قد خلق ولا حاجة إليه فقد عقبه، أما يستعمله نجس لا، يستعمله أولا